أما الآن ما جاء حتى الآن بعد التفسر تأتيك أصبت إلى بعد التفسر وجاءك المال أصبت بعد إذنك. نعم أف الله عنك. وإن تلف المال لم يرجع على الآخر ولا تؤف الله عنك. قال قبلها وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. نعم إن تلف المال لم يرجع على الآخر يعني لو عد الزكاة سنتين ثم قبل تمام الحول تلف هذا المال ما يرجع إلى من أعطاه الزكاة. قال أنا عجلت زكاة سنتين لا أعطيتك زكاة سنتين لكن المال تلف رد عليه الزكاة ما يرجع هذا ما يرجع لأنها دفعها واستغرت. إذا تلف المال ما يرجع على الآخر إذا يأخذ الزكاة. نعم لا ليس له ذلك ما يجوز هذا تأخير كثير شهرين ما تأخر الزكاة إلى رمضان ما يشرفه في الزمان هذا يستهي بصدقة التطور. أما أن يؤخر الزكاة الفريضة إلى رمضان لا ليس له ذلك. نعم لا لا تذكر في رجب والحمد لله وتصدق في رمضان تذكر صدر رجب. نعم نعم زياده زياده في اليوم كان الزكاه جديده اكثر من المعدل هي ما تم عليه الفول الزياده اللي تم عليه الفول ذكي. نعم ولا تنقل الصدقه الى بلد تقصر اليه الصلاه الا ان لا يجد من ياخذها في بلدها. نعم يقول ان الزكاه تدفع في بلد الله ولا ينقلها الى بلد تقصر في الصلاه مسافه قصر وهي 8 كيلو يومين للابل المحمله ما ينقل الزكاه اليها وانما يخرجها في بلد المال الا اذا لم يجد في هذا البلد فقراء فانه ينتقل بها الى اقرب بلد. والحجه في هذا حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعينهم من الله افترض عليهم صدقه ان تؤخذ من اغنيائهم فتردوا على فقرائهم قالوا هذا خطاب لأهل البلد. وقال آخرون إنه يجوز وقالوا إن هذا الحديث مراد به عموم المسلمين يأخذون من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم لكن الحديث في حديث معاذ خاطب أهل اليمن يأخذون من أغنيائهم فترد على فقرائهم أهل اليمن فدل على أنها لا تنقل من البلد. فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز نقل هذه المصلحة كان هناك كان يكون هناك فقراء أشد حاجة أو يكون أقارب فلا بأس المصلحة الراجحة. نعم الله يعلم ولو لعله كنت قال هذه المصلحة الراجحة لا بأس إذا كان في بلد آخر فقراء أشد حاجة أو كانوا أقارب كن يدفع في أقاربه أو لا من غيرهم. نعم باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية الأول للفقراء وهم ثمانية نص الله عليه في القرآن الكريم وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ثمانية فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الله تعالى قسمها بنفسه ولم يكلها إلى أحد. قال العلماء فلا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء الثمانية فلا تصرف إلى المساجد ولا إلى المشاريع الخيرية ولا المدارس لأن الله نص عليه في القرآن الكريم لم يصلها إلى ملك لم يصلها إلى غيره ولم يصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد فقسمها بنفسه سبحانه وتعالى فلا تصرف إلى غيره. وثبت قد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الزكاة فقال إن الله لا يرضى فيها بحكم نبي حتى قسمها بنفسه جزاها ثمانية أجزاء إن كنت منهم أعطيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا ما تدفع إلى غير هؤلاء الصف الثمانية ما تدفع المساجد ولا تدفع إلى بناء المدارس ولا الجسور ولا الحمامات ولا المشاريع الخيرية وإنما الزكاة تخصص لهؤلاء الصف الثمانية والمشاريع الخيرية تكون من

ولا يجوز دفعها يا ابن هاشم وابن المطلب. نعم عفى الله عنك. ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد وان سهل. نعم هذا كذلك الانسان لا يجوز دفع الزكاه الى اصوله ولا فروعه. اصوله الاب والجد وجد الجد الى ادم عليه السلام ما تضع الزكاه اصوله. وكذلك الام والجده وجده الجده الى حواء عليه السلام ما تضع الزكاه. لا تضع فروعك اصولك. وكذلك الفروع اولادك الابناء والبنات واولاد الابناء واولاد البنات الى ما لا نهايه الى يوم القيامه ما تعطي الزكاه. ما تعطي فروعك ولا اصولك. واضح هذا. الاصول الاب والجد والام والجده الاب والاجداد والام والجده والفروع الابناء والبنات وابناءهم وبناتهم الأبناء وأبناءهم وبناتهم والبنات وأبناءهم وبناتهم لا يعطون من الزكاة. وإنما تعطى الحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إذا كان لك أخ أو أخت. ولا تنفق عليه ليس عندك في البيت ولا ترثهم عندك في بيت آخر تعطي من الزكاة إذا كان محتاج من في المدة الثانية. وهم أولى من غيره صدق على القليل صدقة مفسدة صدق على البيت صدقة هو على القليل صدقة مفسدة. إذا كان أخ مو عندك في البيت أما إذا كان عندك في البيت تنفق عليه لكن مو عندك في البيت في بيت آخر له أولاد فقير أو أخت كذلك أو عم أو عمة أو خال أو خالة كل هؤلاء أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين. أما إذا سدد الله أحوالهم لا ما تستطيع خذهم وخذهم ضوء والزكاة تدفعها في أهلها. إذا كانوا محتاجين فقراء يلحقهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنى تعطيهم أولى من غيرهم. نعم نعم ولو كانوا مدين في أظن بعضهم يفتي بهذا الشيخ محمد يفتي بأنها دفع لا بأس بدفع الزكاة. الشيخ محمد العثيمين يفتي بهذا لأنها تدفع الزكاة يقضى بها دين الوالد لكن هذا هذه الأرقام. نعم الله يسلمك. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل وإن سفل ولا من تلزمه مؤونته ولا إلى كافر. نعم فلا كذلك من تلزمه مؤونته. إذا كان عندك أخ لكن في البيت تلزمه مؤونته أو عامل أو حاجب تنفق عليه ما تعطي من الزكاة تلزمه مؤونته. أما إذا كان ما عندك في البيت ولا تلزمك مؤونته فلا لا بأس ولا وهو محجوب عنك في أولاد أولى من غيره. والكافر كذلك ولا إلى الكافر لا تدفع الزكاة إلى الكافر إنما تدفع للمسلم من شرط الزكاة من شرط من تدفع إلى الزكاة أن يكون مسلما. نعم هذا معروف مستقبل. نعم المبتدع إذا كان بدأت ما توصل إلى الكفر يجوز العاصي العاصي المسلم يدفع له الزكاة إلا إذا كان ينفقها في شراء محرم لا ما توضع إليه. إذا كان يشتري الدخان ولا خمر هذا يعطى يؤمر بأن يوقف الوكيل فوقف الوكيل يعطى الوكيل والوكيل ينفقها عليه يشتري هو النفقة بنفسه. إذا كان ما يحسن التصرف أو يضيعها ما نقضي إياه لكن نطلب منها الوكيل وكيل ثم نعطيها الوكيل والوكيل يشتري ينظر حرائط ويشتري لهم. نعم عامل لك عندك عامل لا لا ما زكاة ما ينبغي لأن هذا ما ينبغي. بعض الناس يعطي زكاة العمال يشتغلوا عنده يعطيهم من الزكاة هذا ما يصلح لأن هذا يعود نفعه إليه لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة نفعت نفسك صاروا يشتغلون ويحسنون العمل ويحسنون من هذه الزكاة اللي تعطيه أو يبقون عندك ما يذهبون إليه. والزكاة لا يجلب بها الإنسان إلى نفسه نفعا ولا يدفع بها عن نفسه مذمة ولا يجلب لنفسه محمدة ولا تجلب لنفسك نفعا. لا إذا أعطيت عمالك صاروا يشتغلون من أحسن ما يصير ولما أعطيتهم أشبعهم

رؤية الهلال تغيمون أو قصر، وأما قوله فاقدروا له يعني فاحسبوا له، يعيد ويفسر الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكثروا عدة شعبان ثلاثين، فالنصوص تفسر بعضها بعض. نعم. الله عنك. قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. نعم، إذا رأى الهلال وحده صام لأنه لا عذر له، لأنه رآه يعني يصوم، وإن كان عدلا صام الناس، وإن لم يكن عدلا ولا تقوى الشهادة فلا يصوم، لا تقوى الشهادة إلا شهادة عدل. وقيل لا يصوم ولو رأى وحده حتى يصوم الناس، يقول يصوم يوم تصومون. نعم. مع إشارة إلى رواية ثانية وإقامة شارع. لا عبد الله عنك قول وجود غيمه. لا لا، وإن صام وحده، وإن رأى الهلال وحده صام. نعم. نعم. نعم. نعم، هذا أن ترى أنك الهلال صار وصل أني رأيته فصام وأمر له الخير. لا، وين صام وين رأى الهلال وحده صام، ما تكلم عليه. ليش؟ نعم. فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين. يعني إذا صام إذا رآه وحده صام، لكن لا يفطر إلا بشهادة اثنين. إذا أكل 30 يوم يصوم، ولو صام وحده 30، لأنه إذا صام الناس بشهادة واحد فلا يفطرون إلا بشهادة عدلين أو بإكمال الشهر، فلا يكفي إذا قاموا بشهادة واحد. أما إذا قاموا بشهادة اثنين فإنهم يفطرون إذا رأوا الهلال أو الشهر 30 يوم، إذا قاموا بشهادة اثنين. فدخول الشهر في رمضان يكفي فيه واحد شهادة عدل، أما الخروج فلا بد فيه من شهادة اثنين. فإذا صام وحده إذا رأى وحده وصام وردت شهادته فإنه لا يفطر إلا مع الناس ولو زاد على 30. وإن صام إيش؟ نعم، لأن الإعجاز يقولها بشهادة واحد والمفروض فلم قال عفو الله عنك: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر بشهادة عدلين، تكلم عليها الشارع على قوله ولا يفطر بشهادة عدلين. قال عفو الله عنك: لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. نعم، هذا الشيء إن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا، اشترط للفطر أن يكون إسلام. أما الصيام يكفيه واحد إذا كان عدل. حديث ابن عمر: رأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيته فصام وأمر نفسه بالصيام واحد. قصة الأعرابي أنه رأى الهلال فأخبر النبي فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي: أذن يا بلال بالناس فليصوموا غدا. فدل على أنه يكتفى بشهادة واحد يقول الشهر، أما خروجه فلا بد من اثنين. قل: فإن شهد الشهيد عادتان فصوموا وأفطروا. سلم عن هذا التعليق عليه. يعني إن الصلاة زيادة، عندك شيء زيادة؟ قال التعليل ها ها ايه قال طبعا السعيد عن الحديث فإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد في سائر الشهود ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة أو يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا وإن كان بغيم يعني إذا أفطروا بشهادة اثنين إذا كان رأى الهلال اثنان فإنهم إذا أفطروا 30 يوما أفطروا ولو لم يروا الهلال يفطرون بأحد أمرين إما رأوا الهلال 30 فإن لم يروا أفطروا 30 ثم أفطروا هذا إذا شهد اثنان في دخول الشهر أما إذا شهد واحد فقط فإنهم لا يفطرون إلا بشهادة اثنين نعم أو الرؤية نعم الظاهر هذا أنها شهادة مرأتين بشهادة صدر هذا هو الأصل نعم فلا يفطرون إلا بشهادة اثنين لا يفطرون إلا بشهادة اثنين أو بالرؤية انتظر حتى يروا هكذا لا قد يفطرون لأن الشهادة إنما تفطر بواحد مميز هذا لا تقدر التليل ما هذا قيمة وكذا يكون مميز ما تكفي نعم قال عفى الله عنك نعم هذا الأصل نعم إلا الشيء الخاص الخصائص النساء مثل الرضاع مثل البكارة والسلوب وتقضى الشيء أساس امرأة واحدة هذا من خصائص النساء نعم وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة يعني إذا صاموا لأنهم حالة على القول الأول على ما ذهب يصنف أنهم يصومون إذا كان ليلة 30 غيم أو قسم أو بقول واحد لم يفطروا حتى يكملوا أو يروا نعم وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام نعم إذا كان الأسير في بلاد الكفار ولا يعرف الأشهر تحرى ويصوم فإن تبين بعد ذلك أنه صام في الشهر أو بعد صح وإن تبين أنه صام قبل بشهر رمضان فإنه عيد أما إذا لم تبين له يكفي التحري كالأسير عند الكفار اشتبه عليه الأمر ولا في أحد يخبره دع الكفار ولا أخبره قد لا يتبين ثم تحرى وصام ثم بعد ذلك تبين له أن القيامة هي موافقة للشهر أو بعده صح وإن تبين أنه صام قبل دخول الشهر فإنه يعيد لأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها نعم هي ليس صامها قبل الشهر قبل دخول الشهر نعم بلى حر لكن هذا يتبين بعد ذلك انه لا ما يطلق لا يعيدها هذا يقوي لان هذا لا يتحرر كما الله

إن أضعفت هو أحوط هذا المذهب. نعم نعم إذا أتى نعم عندك عندك لك لا لا هنا قبل هذا هنا عمي طلب العباد نعم. قال عفى الله عنك الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم هذا الرابع من المفترين من عاجز عن الصوم لأحد أمرين إما كبر السن أو كان المرض لا يرجى برؤه فهذا ليس عليه الصوم وليس عليه القضاء وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. قال العباس في قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه ليست مسوخة هي للشهر الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان